الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، آمين اللهم آمين. الصلاة من أوسع سبل المغفرة، ومن أعظم سبل المغفرة، وليس فقط في الصلاة جملة، إنما في تفاصيل الصلاة كما ذكرنا قبل ذلك. من حين يسمع الإنسان أو المسلم الأذان، ثم يذهب إلى المسجد، ثم يصلي صلاة الجماعة، ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، ثم يصلي الجماعة فيقول خلف الإمام آمين. كذلك أيضا يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فيقول اللهم ربنا لك الحمد. كل هذه فرص مغفرة كما تقدم. أيضا يوم الجمعة هذه فرصة خاصة، يوم الجمعة لوحده بس كده فرصة للمغفرة، سبيل من سبل المغفرة، كما عند البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يوم الجمعة فرصة من أعظم الفرص للمغفرة، إن الإنسان يقوم يوم الجمعة فيغتسل غسل الجمعة. وغسل الجمعة من المندوبات، يعني الإنسان يغتسل كل جمعة، سنة من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يغتسل يوم الجمعة، ثم يتطيب المسلم، يتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب أهله أو من طيب بيته. يبقى غسل طهارة، الإنسان يلبس أجود ما عنده، ده يوم عيد للمسلمين، فيلبس لباس طيب، كذلك يمس طيب، يضع طيب عطور، يتطيب، يبقى رايح المسجد ريحته طيبة، يمس ما استطاع، وكأن يعني ده من باب التوسعة في استخدام الطيب في يوم الجمعة، يكون له طيب ظاهر، كما يبقى مغتسل لابس ثياب طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض، يعني يلبس إذا ثوب أبيض، كذلك يمس من طيب أهله، يتطيب ما استطاع، يتطيب يبقى ريحته ريحة طيبة كده، ثم يخرج إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين. في الجمعة أحيانا احنا قاعدين كده، تلاقي واحد جاي شاف حتة كده أو مكان فاضي قدام خالص فعايز يوصله، فيعمل إيه؟ فيبتدي يفرق بين الناس، يقول معلش ده تعال كده شوية، كتفك كده شوية، معلش رجلك كده لو سمحت. المهم أنه يفضل يفرق بين الناس إلى أن يصل إلى المكان الذي يريد. لا، أنت الأصل حضرتك عايز المكان اللي قدام ده، طيب معلش تعال بدري شوية، زادك الله حرصا مش مشكلة خالص، أنت تجلس قدام محدش منعك، حضرتك تعالى اعمل إيه، تعالى بدري، أقعد فين، أقعد في المكان اللي قدام. بعض الناس مثلا من حرصه ممكن يقول لصاحبه معلش انت لو رحت بدري يبقى احجز لي جنبك. لا معلش والله المساجد حضرتك مش بالحجز، ما ينفعش يبقى واحد في بيته خلاص وحضرتك عشان هو صاحبك فانت حجز له جنبك، وتمنع المسلمين اللي هم جم بدري من الجلوس في الصفوف المقدمة. انما هو لو قاعد ومثلا قام يدخل الخلاء يجدد وضوء ويعمل حاجة ورجع، فهو اولى الناس بمكانه، ما عندوش مشكلة. انما ما فيش حاجة اسمها وانا في البيت واحد صاحبي يحجز لي علشان هو راح بدري وممكن انا اروح المره اللي جايه بدري فاحجز له. لا معلش والله اسفين يا جماعه، بعد اذنكم المساجد مش بالحجز، المساجد حضرتك تيجي تقعد في المكان نفسه. فهذا الامر كثر فالناس تتنبه، لان احيانا بنشوف واحد حاطط سجاده لصاحبه، تليفون، ازازه ميه، المهم ان حاجز له باي شيء عشان اما حد يجي يقول له لا والله ده فيه هنا واحد وهو لم ياتي بعد. لا، انت حضرتك تاتي عايز تجلس في الامام، تعالى بدري شويه زادك الله حرصا، جيت متاخر اقعد خلاص في المكان الذي ايه الذي وصلت اليه، فلم يفرق بين اثنين. ثم انصت الى الامام، حين يخطب الامام ينصت. في بعض الناس ما عندوش مشكله خالص ان يتكلم والامام بيتكلم، وتلاقيه مثلا قاعد مع ابنه الصغير كده فقاعد يهزر معاه، واحد تاني بيتكلم مع واحد صاحبه. بعض الناس ما عادش عندها قدسيه المكان ولا قدسيه الزمان نفسه، اصبح عندها استهتار واستهانه بخطبه الجمعه، ودي طبعا كارثه من الكوارث، لان من قال لاخيه صه، لو واحد حتى قال لواحد اسكت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعه له، اي لا جمعه كامله الاجر له، يصلي نعم مش يقوم يمشي يعني، ولكن ذهب الاجر منه او نقص. فالانسان الذي ياتي الجمعه لا يتكلم، ينصت الى ما يقول الامام، ينصت الى ما يقول الامام. ما هو الامام مش فاهمين حاجه منه، خلاص شوف حد بتفهم منه، ما مش شرط انك تلزق في المسجد اللي جنب بيتك، طالما ان انت مش فاهم يا سيدي من الامام نفسه او معترض عليه في شيء، ابحث عن المكان الذي تريد، ما فيش مشكله، ما شاء الله المساجد كتير، اذهب الى امام طيب، حسن الصوت، حسن الاداء، يتكلم بالصحيح، واجلس واستمع الى الايه، واستمع الى خطبه الجمعه، انصت. بعض الناس بقى بيضيع الفرصه دي، يعمل ايه؟ يجي في الاخر خالص. بعض الناس واحنا بنخطب اول ما نبتدي نقول اللهم اغفر لنا وارحمنا، تلاقي بص افواج داخل المسجد، ايه بيعملوا ايه؟ بيزقوا بعض كده علشان يدخلوا المسجد، عايزين بقى بسرعه خلاص طالما قربنا نخلص. واول لما تنتهي الصلاه تسلم فقط السلام عليكم ورحمه الله، قبل ما تسلم التسليمه الثانيه، هم اخر ناس دخلوا، هم اول ناس بخرجوا، وتلاقيهم برضو بيزقوا بعض كده، يدفعوا بعضهم بعضا على باب المسجد كأنه في السجن، رغم ان هو هيخرج بعد الصلاة مباشرة، هيقف قدام المسجد ساعة ما عندوش مشكلة، وقف يتكلم بقى في الكورة ويتكلم في الاقتصاد وفي السياسة، يتكلم في كل حاجة ما عندوش مشكلة، المهم ان هو يخرج من المسجد كأن المسجد بالنسبة له سجن. حضرتك انت بتضيع خير كبير جدا جدا منك بان انت تخرج، بان انت لا تحضر الى المسجد، انك تيجي بدري وتستمع، لا تفرق بين اثنين، وتستمع الى خطبة الجمعة، تنصت الى ما يقول الامام، لعل كلمة تمس قلبك، ما انتش عارف الخير فين، خير يكون في كلمة قد يسوقها الله عز وجل اليك، فتتغير بها حياتك وتنتفع بها في قادم الايام. اذا فالمسلم يوم الجمعة قدامه فرصة للمغفرة، فرصة عظيمة جدا يوم الجمعة، كل جمعة كده بين الجمعة والجمعة خلال الأسبوع ده احنا بنعمل ذنوب، طيب احنا عندنا فرصة بقى للمغفرة، انك تغتسل، تتطيب، تتطهر، تأتي المسجد، لا تفرق بين اثنين، تستمع الى خطبة الجمعة، تنصت الى الامام، من فعل هذا غفر الله عز وجل له الذنوب التي بين هذه الجمعة وبين الجمعة الاخرى، الذنوب اللي حضرتك عملتها خلال الاسبوع كلها تتمسح خلاص، وتبدا اسبوع جديد بلا ذنوب. فتخيل لو انت حريص على هذا، اول باول كده ذنوب الاسبوع تمحى في خطبه الجمعه، تمحى، كيف تلقى الله عز وجل؟ الله عز وجل هو غافر الذنب وهو الكريم سبحانه وتعالى، علينا ان نجتهد لنصل الى مغفره غافر الذنب سبحانه وتعالى، اسال الله ان يغفر لنا ولكم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.